يقصد وينوي بالاتيان بهذه الاذكار الفائده الدنيويه فقط؟ يجب أن نعلم أن الترغيب الوارد في الكتاب والسنة وكذلك الترهيب ينقسم إلى قسمين: شيء دنيوي حاضر وشيء مؤجل. فمثلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ثواب دنيوي عاجل يحمل من أراد الدنيا على أن يتقي الله عز وجل مع إيمانه بالثواب في الآخرة، لأنه ليس كل الناس لا يريد إلا الآخرة فقط، من الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وقد يغلب هذا أحيانا وهذا أحيانا. فهذا ترغيب في ترغيب في ثواب عاجل وثواب آجل. كذلك الترهيب قد يكون بعقوبة آجلة أو بعقوبة حاضرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. وها هي الحدود: حد الزنا، حد السرقة، حد قطاع الطريق، كلها عقوبات عاجلة ترجع الإنسان أن يقوم بهذه المعاصي. وهذه من حكمة الله، لأنه عز وجل يعلم أن من الناس من عنده وازع ديني ومن الناس من عنده راجع سلطاني، فبعض الناس لا يرجع للسلطان وبعض الناس يرجعه أو يزعه الإيمان. وإن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم يا سليم. نعم ما فهم وش أقول، يعني من تلاها أثيب ثواب القراءة ثواب التلاوة، ومن استعاذ بالله استعاذ بالله فيها فهو أيضا مستعيد. فيشمل هذا، يشمل الدعاء والتلاوة. لا، هي أفضل ما تعود متعود بمثلهما أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خالد، الظاهر من صلاة العصر هذا أحوط. وإذا أخطأ دخل وقتها وقت المساء في إذا صلى. نعم. أذكر الصلاح يا شيخ تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. إيش؟ أذكر الصلاح المساء. إيه نعم. تقال قبل صلاة الفجر. تقال قبل صلاة الفجر وبعد طول الفجر، بعد طول الفجر ولا قبل الصلاة وبعد الصلاة أيضا. بعد الصلاة. نعم. مباشرة ولا؟ لا، المباشرة المباشرة في الصلاة، لأذكار الصلاة هي أذكار الصلاة الخاصة، يعني بعد أن ينتهي الإنسان من أذكار الصلاة الخاصة يأتي بهذه الأذكار. قولي لما تشرق الشمس يا شيخ. نعم. قولي يقولون بعد شروق الشمس. إيه بعد حتى تضحي، يعني حتى يكون الضحى، كل هذا داخل في الصباح. وبعضهم أيضا يقول إلى الزوال، ويجعل النهار قسمين، من الفجر إلى الزوال هذا صباح، من الزوال إلى غروب الشمس هذا مساء. نعم يحيى. نعم فيها زيادة، لكن المؤلف حذفها وليته ولم يحذفها. صحيح. نعم، من قالها ملقيا به يحيى ومسيث ثم مات مليته دخل الجنة، وكذلك في الصباح. ايش مثل لا يكذب على الله؟ هذا يقول هل يقول وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وهو لم يقم بما استطاع من عهد الله؟ نقول لا، هذا كذب على الله عز وجل. لكن إذا قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني راجيا ذلك، هذا صحيح، يكون دعاء. نعم. هذا سؤال جيد. فمن العلماء من يقول المرأة تقول وأنا أمتك،